لو فهمت هذه العبارة لحلت جميع الإشكالات في هذه المسألة، إذ أن حقيقة حياة البرزخ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي من الله جل وعلا. قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع أو احترق فسار رمادا في الهواء أو نسك أو غرق في البحر، فكل من مات وعليه نصيبه من العذاب ما له نصيبه من العذاب قبر أو لم يقبر. وأنا أسألك أيها المسلم الغيور، هل تستكثر ذلك على الملك الغفور؟ المشكلة أننا حصلنا العقل القاصر في أمر غيبي، فمن الظلم إذن أن نحكم قانون الدنيا في قانون الآخرة، أن نحكم قانون الدنيا في أمور الآخرة، أن نحكم قانون الشهادة في عالم الغيب. أنا أسألك أيها المسلم الغيور، هل تستكثر ذلك على الملك الغفور؟ خذوا يا من تحكمون العقول هذا الدليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم: يا بني إذا أنا مت فحرقوني واسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني، وفي لفظ فازروا نصفي في البر وازروا نصفي في البحر، فلئن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعل بنوه به ذلك، يقول المصطفى: فقال الله جل وعلا: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الملك لهذا الرجل: كن، فكان بين يديه جل وعلا، قال له: كن بشحمك ولحمك بعظامك، فكان بين يدي الله جل وعلا. فقال له الملك: عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت تعلم، فغفر الله له. الشاهد من الحديث أن الله أحياه، حرق وزري رماده في البر والبحر، فقال الملك: كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نسوه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن الإشكال أننا حكمنا العقل وقوانين الدنيا وقوانين الشهادة في أمر الآخرة وفي عالم الغيب. وأسمي في هذه المقدمة بكلام النذير،

إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالسنة حكمها مع القرآن على 3000. تدبر معي هذا الكلام النفيس لابن القيم في إعلام الواقعين في المجلد الثاني. قال ابن القيم: السنة مع القرآن على 3 أوجه. الوجه الأول أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء به القرآن، وهذا من باب تضافر الأدلة. الوجه الثاني أن تأتي السنة مبينة وموضحة لما أجمله القرآن. قال الله تعالى في القرآن: وأقيم الصلاة، لكن الله لم يذكر لنا الصلاة ولا أركان الصلاة ولا سنن الصلاة ولا مواقيت الصلاة ولا عدد الصلوات، فجاء المصطفى ليبين لنا كيفية الصلاة وأركان الصلاة ومواقيت الصلاة إلى آخره. فالسنة توضح ما أجمله القرآن. والوجه الثالث أن تأتي السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. قال المصطفى: ألم يشك رجل سبعان متكئا على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال المصطفى: ألا إنما حرم الله كما حرم رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فما حرمه الله حكمه كحكم ما حرمه رسول الله. وهل تظن أن رسول الله يحرم شيئا إلا بأمر من الله، أو يأمر بشيء إلا بأمر عن الله؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر على قبره فقال: إنهما ليعذبان، هكذا لمن ذهب الصراحة والوضوح، ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ليوقع العداوة والبغضاء بين عباد الله، والآخر كان لا يستتر من بوله. وانظر إلى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم، يقفون على شاطئ البحر فينزل الرجل عارية ليغتسل أمام الرجال والنساء في الشط الآخر. ألا تستحي؟ اتق الله عبد الله. كان لا يستتر من بوله، فما بالكم بمن لا يستتر من غسله أو لا يتنزه من بوله، يعني إذا بال لا يطهر عضوه. وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا دعاء المصطفى، دعاء صريح صحيح في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كان يركب على بغلة له ودخل حائطا أي حديقة أو بستانا لبني النجار وهم أخوان النبي، ومر النبي في الحائط أي في الحديقة على 6 أقبر أو 5 أو 4. فلما مر النبي ببغلته عند القبور حادت البغلة بالنبي حتى كادت أن تلقي النبي على الأرض. فسأل النبي: من يعرفها أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي: متى ماتوا؟ قال الرجل: ماتوا في الشرك. فقال المصطفى: إنهم ليعذبون في قبورهم، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إنهم يعذبون في قبورهم، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ماذا تريدون بعد ذلك أيها المسلمون؟ ماذا تريدون بعد ذلك أيها المنكرون؟ خذوا المزيد

يتلاعبون بالعالم، لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم الغربي والشرقي، وها هو رئيس أو وزير خارجيتنا يصرح بمنتهى الوضوح ويقول إنني أحذر إسرائيل من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. وهذا النسل الجديد يعلن بمنتهى الوضوح الهوية اليهودية. هذا الواقع والله لو شد الجد لم يفر من الميدان إلا من يرفعون اليوم على الأعناق، ولم يثبت في الميدان إلا من تصف الأمة عليه من آن جام غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وامتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحديث، يقال له من ربك؟ فقل ها ها لا أدري. ما دينك؟ فقل ها ها لا أدري، لا أعرف له دينا، لا عاش للدين ولا على الدين. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل ها ها لا أدري، لا أعرف له رسولا ولا أعرف له نبيا، ما عاش لهذا، شغل عن كل هذا. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يدخل إليه من ريحها وسمومها. ويأتيه رجل قبيح الوجه نزل الريح، فأقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير. فأقول له أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد به. هو نادي صاحب القبر، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. أيها الأحبة، أظن أن في هذه الأدلة كفاية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسامحوني على هذه الإطالة، سأعرف على العنصرين الأخيرين في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله أن يغفر لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن يختمني ولكم بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في عجالة أذكرك أيها الحبيب في عنصرنا الثاني بأسباب عذاب القبر. والحديث عن أسباب عذاب القبر من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإن معصية الله عز وجل أصل لكل بلاء، وعلى رأس هذه المعاصي الشرك. أسأل الله أن يرزقني وإياك التوحيد، فإن أعظم زاد تلقى الله به هو التوحيد، وإن أبشع وأشنع ذنب تلقى الله به هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت آنفا أن النميمة من أسباب عذاب القبر. وهناك الآن من المتخصصين في النميمة ما لا يحصى من العدد، رجال ونساء متخصصون في النميمة في نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداوة والبغضاء في القلوب. يأتي إليك ليقول لك قال فلان عنك كذا وكذا، والله ما قال فلان هذا، ثم ينطلق إلى الآخر يقول أو ما سمعت لقد قال فلان كذا وكذا، أو ما سمعت لقد قالت فلانة عنك كذا وكذا. نميمة نميمة أيها الرجال أيها النساء، النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. قال المصطفى أن أحدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة، وعدم الاستتار من البول وعدم التنزه من البول، والآخر كان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله.